ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا لم تصدون عن سبيل فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا أعداء فألف بين قلوبكم من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.